أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 295: هذا وإن العلامة المعمقاني نقل عن الحاوي أن استثناء أولئك الجمع لا يقتضي الطعن فيهم. كان الكلام في كتاب نوادر الحكمة، وقلنا إن كتاب نوادر الحكمة لابن يحيى الأشعر القمي قد استثنى منه ابن الوليد 27 شخصا على حد دعوى الشيخ النجاشي، و 29 شخصا على حد دعوى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية. وبالتالي وقع الكلام، هل أن الاستثناء يدل على أن المستثنون مضعفون وأن الذين لم يستثنوا ثقات؟ بالأمس تطرقنا إلى إشكال السيد الخوئي رحمه الله، الذي منشأ إشكاله هو عبارة عن الإشكال في منشأ التعديل، وأننا نسلم أن المستثنى منه معدل، لكن ما هو أساس التعديل؟ إذا كان أساس التعديل هو أصالة العدالة، أو أن كل راو هو ثقة إلا إذا ورد فيه قدح، في هذه الحالة لا يمكن التعويل على مثل هذه التوثيقة. اليوم إن شاء الله، طبعا بالأمس ناقشنا مقولة السيد الخوئي بأربع مناقشات، واستخلص الشيخ السبحاني أن توثيقات الشيخ الصدوق والسيرافي ومحمد بن الحسن الوليد ناشئ عن إحراز وثاقة الراوي أو حسنه، وليس منشأها الاعتماد على أصالة العدالة. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى إشكال آخر، إشكال السيد الخوئي بالآن في منشأ التعديل، اليوم الإشكال في منشأ الاستثناء. نحن نسلم أن المستثنى منهم معدلون، بقية الرجال الذين لم يستثنوا هم عدول، نسلم، لكننا لا نسلم أن المستثنون ضعاف. لماذا؟ لأنه قد يمكن ابن الوليد استثناهم لأنهم ينفردون بالرواية، واضح. قد يكون ابن الوليد يستثنيهم لماذا؟ بسبب انقطاع اسناد الروايه. قد يكون ابن الوليد يستثنيهم لعله اخرى غير تضعيفهم. التضعيف ليس هو العله الوحيده، هو المنحصر للاستثناء. قد يكون الاستثناء للتضعيف. الآن كم شخص استثنوهم؟ 29. ربما لأن ابن الوليد يضعفهم، ربما لأن ابن الوليد وجد في رواية بعضهم انقطاع في الإسناد، ربما لأن ابن الوليد وجد في بعضهم تفرد في الروايات، أو حصل على قرينة في روايات بعضهم أوجبت أن يستثني. واضح الكلام. فالاستثناء أعام من التضعيف والتضعيف أخاص من الاستثناء. التضعيف سبب من أسباب، الاستثناء علة من علل الاستثناء، وليس هو العلة الوحيدة وليس هو العلة المنحصرة. واضح إن شاء الله. انصافا هذا الكلام متين لكن ثبوتا في عالم الثبوت، عالم الإمكان، عالم الواقع صحيح. ربما الاستثناء للضعف، ربما الاستثناء للانفراد بالرواية، ربما الاستثناء للانقطاع في الإسناد، لكن احنا كلامنا في عالم الإثبات، وعالم الإثبات يعني عالم الدلالة والخطاب. نرجع إلى نص العبارة التي أوردها الشيخ الطوسي حينما نقل عن السيراقي. نلاحظ أن السيراقي ماذا قال؟ وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد، إلا في وين ما أصاب؟ إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فما أدري، فلا أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. ظاهر هذه العبارة ماذا؟ إن منشأ الاستثناء هو التضعيف، ولذلك يقول لماذا يضعفه؟ ما أدري. لماذا استثناه ولماذا ضعفه؟ لا أدري. واضح مع أن وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد واضح للسيراقي. النتيجة إذن من عالم الدلالة، من عالم الإثبات، نستفيد أن الاستثناء لعلة وحيدة وهي التضعيف. واضح. إذن ما نقله المامقاني عن الحاوي ليس بتام لأنه خلاف ظاهر العبارة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. هذا يعني خذ هذا، وهو ما تقدم مناقشة السيد الخوي في منشأ التعديل أنها على أساس أصالة العدالة، ورديناها بأربع مناقشة. وإن العلامة المامقاني نقل عن الحاوي، هذا إشكال ثاني، إشكال السيد الخوي في منشأ التعديل، إشكال الحاوي في منشأ الاستثناء. يقول ليس التضعيف هو العلة الوحيدة للاستثناء، الاستثناء عام والتضعيف أخاص. واضح. قد يكون استثناء لأنه هناك انقطاع في السند. هذا. وإن العلامة المامقاني نقل عن الحاوي أن استثناء أولئك الجام 27 أو 29 لا يقتضي الطعن فيهم، يعني تضعيفهم ما يقتضي تضعيفهم. لماذا؟ لأن رد الرواية أعم من الطعن، لا سيما محمد بن عيسى حيث قبل روايته بإسناد غير منقطع. محمد بن عيسى بن عبيد فيه تفصيل، روايات التي هي إسناد منقطع ردت، روايات غير منقطعة الإسناد قبلت. واضح أو لا؟ فإذا عدم القبول لا يعني التضعيف، عدم القبول لازم أعم، مثل ما عدنا النار والحرارة، النار ملزوم والحرارة لازم، هذا لازم أعم. الحرارة قد تنشأ من النار وقد تنشأ من الكهرباء وقد تنشأ من الشمس. واضح أو لا؟ لازم أعم. كذلك أيضا التضعيف، التضعيف ملزوم، وماذا؟ والاستثناء لازم، هذا لازم أعم. قد يكون للتضعيف، قد يكون للانفراد بالرواية، قد يكون لانقطاع الإسناد. وكمصداق من هذه المصادر محمد بن عيسى بن عبيد، وردت روايته إذا كانت الإسناد منقطع، أما إذا كان الإسناد غير منقطع تقبل الرواية. واضح إن شاء الله. من هنا وقع البحث في تفسير معنى الاستثناء. الآن ننتقل إلى هذا البحث. ماذا يفيد الاستثناء؟ ماذا يقصد بالاستثناء؟ طبعا الاستثناء الآن اتضح أنه ماذا؟ الاستثناء للتضعيف ولضعف الراوي. يقع الكلام في الإسناد المنقطع إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. ولاحظوا هذا المقطع، بالأمس احنا فسرناه تفسير قد يكون غير صحيح، صفحة 293 عبارة أبو العباس بن نعم. قال: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. هذه إلا تعود على من؟ على الصدوق، لو على ابن الوليد. يعني يريد أن يقول السيرافين إن الصدوق تبع ابن الوليد في كل المستثنون إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. لو يريد أن يقول السيرافين أن الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد قد أصاب إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، حسب الظاهر أن الصدوق تبع ابن الوليد في كل المستثنى حتى في محمد بن عيسى بن عبيد. ويريد أن يقول السيرافي أن ابن الوليد مصيب إلا ابن عبيد. واضح العبارة؟ يعني نقرأها هكذا، نحذف وتبعه، ما لم نشغلها هكذا. وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري. واضح. وأما هذه وتبعه، نخليها بين قوسين أو جملة معترضة بين شرطتين، وتبعه أبو جعفر بن الربيع رحمه الله على ذلك، هي بين شرطتين بين قوسين. واضح. زين. الآن نتكلم يا إخوة في ماذا؟ مع كوني وضع كملنا ذاكره ما كملنا هذا، وإن العلامة المامقان نقل عن الحاوي أن استثناء أولئك الجامع لا يقتضي الطعن فيهم، لأن رد الرواية أعم من الطعن لا سيما محمد بن عيسى، حيث قبل روايته بإسناد غير منقطع، والظاهر خلافه، يعني والظاهر خلاف دعوى الحاوي من أن الاستثناء أعم التضعيف. نحن نقول الاستثناء مساوي للتضعيف، ولأجل كون الاستثناء دليلا على الطاعن تعجب ابن نوح استثناء محمد بن عيسى بن عبيد. واضح ولا؟ هذا الكلام من الشيخ سبحانه يعيد الفهم الثاني الذي ذكرناه، مع كونه محمد بن عيسى بن عبيد ظاهر العدالة والوثاقة. نعم، لم يراد رواية محمد بن عيسى مطلقا، يعني سواء بإسناد منقطع أو إسناد غير منقطع، إلا فيما إذا كانت أسنادها أسناد رواية محمد بن عيسى منقطعة. بالتالي ما معنى الإسناد المنقطع؟ يوجد تفسيرا. التفسير الأول هو الظاهر من العبارة، إسناد منقطع يعني السند منقطع، يعني بين صاحب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي وبين محمد بن عيسى ابن عبيد واسطة ساقطة، فالسند منقطع. واضح ولا؟ هذا يقولون الإسناد منقطع، يعني أحد وسائط السلسلة مفقود. هذا هو الظاهر من العبارة. إذن هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني استظهره المحقق التستري رضوان الله عليه صاحب قاموس الرجال، قال إسناد منقطع ليس بمعنى سقوط الواسطة وانقطاع السند، لا، وإنما إسناد منقطع يعني التفرد بالرواية، يعني يروي رواية بمفرده ولا يشاركه غيرها في الرواية. يعني محمد بن عيسى بن عبيد أحيانا يأتي برواية وهي الرواية يرويها غير ابن عبيد، نقبل كلام ابن عبيد، وأحيانا ابن عبيد يأتي برواية لا يرويها غيره فهو يتفرد بروايتها ولا يشاركه غيره في روايتها. فإذا فسر انقطاع السند بالانفراد في الرواية، وهذا غريب. ما هو الدليل؟ هذا واقعا غريب، هذا الاستظهار خلاف ظاهر العبارة. ما هو الدليل؟ قال: يا أخي أنا أأتي لك بنفس كلام المستثني. من الذي استثنى؟ ابن الوليد. واضح؟ ابن الوليد له عبارة في كتب يونس، تعليق على كتب يونس، يقول بهذه العبارة: ما لم يتفرد محمد بن عيسى بروايتها عنه، عن يونس يعني. فيصرح، يصرح انه يقبل روايات، هو نفسه ابن الوليد في تعليقه على كتب يونس يصرح انه يقبل روايات محمد بن عيسى ابن عبيد بشرط ان لا ينفرد بهذه الروايات. ثم يقول هذا الشرط مو موجود فقط في من؟ في حق محمد بن عيسى ابن عبيد. هناك جمله من الرواه نقبل روايتهم بشرط ان لا ينفردوا بالروايه. منهم اللؤلؤي الحسن اللؤلؤي، ومنهم محمد بن عورمه. واضح ولا؟ اذا هذا عمد الدليل المحقق التستري انه عثر على تصريح لمحمد بن الحسن بن الوليد في حق محمد بن عيسى بن عبيد، وانه يقبل روايات ابن عبيد بشرط عدم الانفراد. واضح مناقشة هذا الدليل. اولا هذا خلاف ظاهر العبارة. ظاهر العبارة ماذا؟ ان ما ينفرد بانه الاسناد المنقطع يعني عدم اتصال سلسلة السند. ونأتي لك بمؤيدين. المؤيد الاول ان النجاشي رضوان الله عليه حينما ينقل كتب محمد بن عيسى، طريق النجاشي ما يمر بمحمد بن احمد بن يحيى الاشعر القمي، ما يمر به. لماذا؟ لان محمد بن احيى بن احمد بن يحيى الاشعر القمي توجد واسطة مفقودة بينه وبين ابن عبيد، السند منقطع، ما عنده سند متصل الى ابن عبيد. فلذلك النجاشي ما يروي كتب ابن عبيد عن طريق محمد بن احمد بن يحيى الاشعر القمي. واضح؟ يرويها عن طريق اخر، يرويها عن طريق الحميري، ما يرويها عن طريق الاشعري. واضح؟ هاي المؤيد الاول على ان المراد من الاسناد المنقطع سقوط الواسطة. المؤيد الثاني ان الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في نفس المقطع إلا في محمد ومحمد بن عيسى بن عبيد، احنا نقلنا إليكم نص النجاشي بإسناد منقطع، الشيخ الطوسي أضاف بإسناد منقطع وما يتفرد أو ما يتفرد به. وظاهر العطف المغايرة، العطف في العطف أن يكون تأسيسيا لا أن يكون تأكيديا. الشيخ الطوسي حينما ذكر عبارتين ظاهر هاتين العبارتين المغايرة بينهما، وجود مغايرة. واضح ان شاء الله؟ متوجهين كيف جعلنا عبارة الشيخ الطوسي معين؟ متوجهين لو لا؟ قال الا وما يروي محمد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع او ما يتفرد به، هذا شاهدان. وأذكر لكم شاهد ثالث أيضا. الشاهد الثالث لو راجع نفس كلمات النجاشي في محمد بن عيسى ابن عبيد قال بإسناد منقطع، وفي الحسن اللؤلؤي قال وما يتفرد به الحسن اللؤلؤي. واضح؟ فلو كان المراد من الإسناد المنقطع في بداية العبارة في حق ابن عبيد هو التفرد، لذكر لفظ التفرد في كلا الاثنين، يذكر التفرد في حق الأولي وفي حق ابن عبيد. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. الخلاصة ثبت أن كتاب نوادر الحكمة من التوثيقات العامة عند الشيخ السبحاني. سيد الخوي لا يراه من التوثيقات العامة لإشكال أصالة العدالة، وبالتالي نعمل قواعد الجرح والتعديل لأن بعضهم وثق مثل اللؤلؤي، النجاشي موثق لنا وهنا قد استثنى ابن الوليد من نوادر الحكمة نعمل قواعد الجرح والتحديد. نقرأ العبارة هذا، يعني خذ هذا، تلاحظ هذا هذا، هذا كله مطالب ينتقل من مطلب إلى مطلب. أول مطلب أخذنا مناقشة دعوة السيد القوي وإشكاله في منشأ التعليم، ثم قال هذا وإن العلامة المامقاني، انتقلنا إلى إشكال الحاوي في منشأ الاستثناء. هذا وإن صاحب القاموس، ننتقل إلى تفسير معنى الإسناد المنقطع. معنى إيه؟ المعنى الأول، هذا وإن صاحب قاموس الرجال من هو؟ حقق التفسير، فسر انقطاع الإسناد. هذا التفسير الأول، بما إذا كان متفردا بالرواية، يعني ابن عبيد متفرد بالرواية ولم يشاركه فيات الرواية غيره، يعني مو يشاركه يعني في السنة يكونون اثنين، شاركه يعني لم ينقر راون آخر نفس هذه الرواية، واستشهد على ذلك، يعني واستشهد صاحب قاموس الرجال على ذلك أن معنى انقطاع الإسناد التفرد بالرواية، بقول ابن الوليد في موضع آخر غير هذا الموضع. ابن الوليد له موضع في استثناء نوادر الحكمة، وله موضع في التعليق على كتب يونس، قال يعني ابن الوليد في كتب يونس، هذا الموضع الثاني، ما لم يتفرد محمد بن عيسى بروايتها عنه، صرح بعد هذا الكلام صريح، يعني يقبل رواية محمد بن عيسى بشرط عدم التفرد. يقول خلاف الظاهر، من ناقش هذا خلاف الظاهر، وليس محمد بن عيسى، ويقول له والتفسير ماذا يقول، هذا وإن كان خلاف الظاهر لكن عندنا تصريح نفس المصنف، إذا المصنف صرح بخلاف الظاهر بعد كيف تتمسك بالظاهر؟ واضح؟ قال في كتب يونس وليس محمد بن عيسى متفردا بهذا الشرط، أي شرط عدم التفرد بالرواية، متفردا يعني وحيدا، يعني ليس الشخص الوحيد الذي اشترط فيه أن لا ينفرد بالرواية، وليس محمد بن عيسى متفردا بهذا الشرط، بل روايات الحسن اللؤلي ومحمد بن أورمة كذلك، يعني نشترط فيها عدم التفرد بالرواية. وهذا التوجيه مما يأباه ظاهر العبارة، أي توجيه؟ توجيه الإسناد المنقطع بمعنى التفرد في الرواية، أعني قوله هالعبارة يعني منقطع الإسناد. والظاهر هذا ماذا؟ التفسير الثاني هو انقطاع الإسناد بين محمد بن أحمد بن يحيى بشار القمي ومحمد بن عيسى بن عبيد، يعني فقدان واسطة، واسطة من الوسط، واسطة واسطتين، ولأجل ذلك يعني ولأجل انقطاع الإسناد يروي النجاشي كتب محمد بن عيسى بن عبيد، ما يرويها عن محمد بن أحمد بن يحيى العطار، لأن سند غيرته مرسل من قطع، أذن يرويها عن من؟ يرويها عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، واضح، ما يرويها عن صاحب نوادر الحكمة. وقد أضاف هذا الشاهد الأول، هذا المؤيد الأول، لأن الظاهر من الإسناد المنقطع هو ماذا؟ فقدان الواسطة، قطع السند. الشاهد الثاني، وقد أضاف الشيخ عن الطوسي إذا منقطع الإسناد قوله يتفرد به، يعني محمد بن عيسى بن عبيد فيما في الإسناد المنقطع والذي يتفرد به، وهذا يدل على تغايرهما، هذا العطف يدل على المغاير. قد تقول لماذا لا تحمل على التأكيد؟ نقول الأصل العطف أن يكون للتأسيس لا للتوكيد، الأصل أن تأتي بمطلب جديد، واضح ولا؟ إلا إذا قامت قرينة على خلاف الأصل. وعلى كل تقدير بعد فسرنا يا أخي الإسناد بمعنى التفرد بالرواية كما يقول المحقق التستري، أو فسرنا الإسناد بمعنى انقطاع منقطع السند، يعني فقدان واسطة كما يقول الشيخ السبحاني، فبعض أولئك المستثنين كالحسن اللؤلؤي ممن وثقه النجاشي، ولا بد من إعمال قواعد التعارض في التوثيق والتضعيف، توثيق النجاشي والتضعيف محمد بن الحسن بن الوليد. وعلى كل تقدير هذول هاي النتيجة النهائية من مشايخ مؤلف كتاب نوادر الحكمة يورث الظن أو الاطمئنان بوثاقته إذا لم يكن أحد هؤلاء المستثنين. بعد إذا استثناء خلاص واحد يكون ضعيف صلاحا. واضح هذا تمام الكلام يا إخوة في إيه؟ في التوثيق الرابع. ما هو التوثيق الرابع؟ مشايخ نوادر الحكمة. ننطلق إلى فضل الانفراد يعني ما تقصد انه هو من رواه بنفسه يعني انه هو الذي رواه ولم يرد عليه. اي هذا المراد بالانفراد. اذا ما يفهم يعني انه هو انقطاع يعني لا المحقق التستري ما لا يقول ان ظاهر العبارة هكذا يقول المراد من هكذا. واضح ولا تكلف من صح هذا متكلف لكن من اين علمناه؟ من تصريح نفس المؤلف نفس المصنف نفس المستتري وهو محمد بن الحسن ابن الوليد. الان انت تصرح بكلام ظاهر كلامك شيء عذل انا بعدين اخذ منك اسأل يقول لا انا مو مرادي هذا الكلام مرادي هذا فانا اتمسك بكلامك هذا. واضح او لا؟ لكن ولذلك الشيخ السبحاني حدث مناقشة ما ناقش هذه الفكرة. نقول في مقام هذه المناقشة قد يكون ابن الوليد اراد التفرد من الرواية من روايات ابن عبيد حينما ناقش كتب يونس. واضح او لا؟ وهو ايضا قد اراد الانقطاع في الاسناد حينما استثنى روايات ورجال نوادر الحكمة. ما المانع من ذلك؟ واضح او لا؟ يعني قد يكون عندنا ابنين تغير رايه حينما جاء للتعليق على كتب يونس اشترط في روايات ابن عبيد ماذا اشترط؟ ان لا يكون منفردا. وحينما جاء للتعليق على نوادر الحكمة اشترط في روايات محمد بن عيسى ابن عبيد ان لا يكون الاسناد منقطعا. ما المانع من ذلك؟ لماذا تحمل انقطاع الاسناد في نوادر الحكمة على الانفراد الذي تبناه المؤلف في وين؟ في كتب يونس. واضح ولا؟ كون هناك اراد الانفراد لا يعني انه هنا اراد الانفراد. وهذا موجود في كتب القدماء في كتاب واحد مو ضعف في كتابه. الشيخ الطوسي في كتاب واحد في بدايته شيء في نهايته شيء للشغال الاعضاء المرجعية يكتب وصل نهاية الكتاب عدل عن راي السابق. واضح ان شاء الله. على كل هذا تمام الكلام في رجال نوادر الحكمة. يلا ناخذ المباني. رجال الكشي توثيق عام عند الشيخ السبحاني؟ لا عند السبحاني ولا عند السيد الخوري. المشايخ الثلاثة مشايخ الثقات توثيق عام عند الشيخ السبحاني؟ نعم توثيق عام عند الشيخ السبحاني وليس بتوثيق عام عند السيد الخوري. واضح ولا؟ زين. التوثيق الثالث الأشعر القمي والنجاشي عند السيد الخوي وعند الشيخ السبحاني لا يروي إلا عن ثقة. الرابع نوادر الحكمة عند السيد الخوي ليس بتوثيق عام عند الشيخ السبحاني توثيق عام. الخامس كامل الزيارات التفتوا جيدا كامل الزيارات فيه مبنيان. المبنى الأول إن خصوص مشايخ ابن قولويه كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه هذا الرجل العظيم واقعا تهتز تقرأ سيرته البارحة واقعا حينما قرأت ترجمته واقعا تهتز وترتعش تعيش في عالم ثاني. ابن قولويه رحمه الله له كامل الزيارات في بداية الكتاب يقول أنا لم أخرج في هذا الكتاب إلا ما رواه الثقات من أصحابنا. واضح. وقع الكلام في تفسير مراد الثقات من أصحابنا، هل يريد خصوص مشايخه يعني الراوي المباشر، يعني خصوص شيخ ابن قولوي تقريبا 32-31 شخص، او لا توثيق السند من ابن قولوي الى الامام المعصوم، كل الرجال هذين كلهم ثقات، يعني تقريبا انت توثق لك كم راوي؟ تقريبا توثق لك 300 وشوي من الرواة كلهم توثقهم، واضح او لا؟ الان نقرا عن ابن قولوي اليوم الاربعاء وعن ابن قولوي الان فقط، بس نقرا سيرته واقعا تلحظ العظمه. على كل حال اذا هناك مبنيان، مبنى يقول كل من ورد في كامل الزيارات ثقه، شيخ ابن قولوي او غير شيخ يروي عنا ابن قولوي بواسطه او بغير واسطه. والقول الثاني ان خصوص مشايخ ابن قولوي الاثنين وثلاثين هم الثقات، واما اللي يروي عنهم مع الواسطه هذا ما تشملهم شهادته. السيد الخوري قدس الله نفسه الزكية كان ابني الى اواخر عمري على ان كل شخص ورد في كامل الزيارات وثقة كلهم، واضح ولا؟ في اواخر ايامه عدل عن هذا المبنى وقال ان خصوص الرواة المباشرين، خصوص المشايخ المباشرين هم الثقات، واما الباقي مو ثقات. الشيخ السبحاني ما هو رأيه؟ ان خصوص المشايخ المباشرين هم الثقات. فهو الشيخ السبحاني يناقش رأي السيد الخوي القديم، يخالف رأي سيد الخوي القديم. رأي سيد الخوي القديم ماذا؟ كل من ورد في كامل الزيارات ثقة، ويتبنى رأي سيد الخوي الحديث. لكن قبل ما يعدل هو الشيخ السبحاني يتبنى هذا الرأي قبل أن يعدل السيد الخوي. وإذا تراجعون معجم الرجال موجود فيه الرأي القديم، واضح ولا؟ حتى في الطبعات المتأخرة هذا النص الذي أورده الشيخ السلطاني موجود حتى في الطبعة القديمة، طبعة جديدة، واضح. لكن إذا أردتم سيد الخوي عنده رسالة يبين وجهة نظرة في العدول، هذه الرسالة ذكرها الشيخ غلام رضا ميرزا غلام رضا عرفانيات في مشايخ الثقات، تقدرون ترجعون إليها في الحلقة الثانية من مشايخ الثقات، عندما يتطرق الأسناد كامل الزيارات يتطرق إلى رسالة السيد الخوي. خلاصة كلام السيد الخوي يقول نحن إذا ركننا مع ظاهر عبارة ابن قولوي هي تفيد توثيق كل من ورد فيه كامل الزيارات، لكن إذا نظرنا في مضامين كامل الزيارات أكثر من نصف الكتاب فيه رواة ضعاف أو غير إيمانية أو مقدوح فيهم أو مجهولين ما تشملهم شهادة ابن قولوي، وإحنا ما نحمل ابن قولوي عن الكذب، واضح ولا؟ فنحمل كلام ابن قولوي على خصوص مشايخه، وكلام ابن قولوي والصفات الواردة في عبارة ابن قولوي تنطبق على خصوص أساتذته ومشايخه، ما تنطبق على البقية، واضح. إذن النتيجة النهائية توثيق خصوص مشايخ جعفر بن محمد بن قولوي. أما سيرة نقراها بعد، ما أحتاج أشرح عليكم، نقراها. ما وقع في أثناء كتاب كامل الزيارة. زين، ابن قولوي شيخ لنا، زين، شيخ للمفيد، واثنين هم ابن قولوي والمفيد مدفونين عند الإمام الكاظم سلام الله عليه بغداد، كانت العاصمة العلمية بغداد إلى أن هجم المغول، ففر الشيخ الطوسي من بغداد إلى النجف الأشرف. لا شك أن مؤلف كامل الزيارات وهو الشيخ الأقدم والفقيه المقدم الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن القولوي المتوفي سنة 367 أو 69، يمكن 69 تصحيح إلى 67 على احتمالين، لأن 67 ذكرت الشيخ الطوسي، 69 ذكر العلامة الحلي، هو نفس المصنف في الشيخ الحاشية. والمدفون بالكاظمية في الرواق الشريف، الرواق بعد معروف هناك في الصحن، هناك رواقات مثل ما في صحن المعصومة رواقات الحجار يدفن فيها الموتى. وفي محاذاة يعني بالقرب، وفي محاذاة تلميذه الشيخ المفيد أحد أجلاء الأصحاب في الحديث والفقه، ووصفه النجاشي في فهرسه بأنه من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الفقه والحديث. لاحظ وصف النجاشي واقعا، لاحظ الحاشية، قال النجاشي: كل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه. لا إله إلا الله، أي صفة من صفات الجمال والفقهاء ابن قولوي فوقها، وله كتب حسان. وهذا مو من واحد كله يمزح، النجاشي ها دقيق، إذا قال النجاشي فصدقوه فإن القول ما قال النجاشي، هكذا بعضهم يقول من باب ماذا؟ الملاطفة. زين، وتوارد عليه النص بالوثاقة في فهرس الشيخ الطوسي، لاحظ الحاشية، وذكر الشيخ في رجاله أنه مات سنة 368، وقال العلامة في الخلاصة أنه مات سنة 369، ويحتمل كون التس المصحف السابع. واضح؟ شنو؟ الثمانية؟ إيه، على كل حال دعوة التصحيح سهلة، سنة سنتين إلى آخره. يمكن أنه مات، هذا يحتاج الراجع فهرس الشيخ، يمكن 67 يريد الشيخ، يمكن، ولذلك قال ويحتمل كون التس المصحف السابع، هناك سبعة خلاها ثمانية، احتمال يحتاج الراجع فهرس الشيخ، الأمر سهل في هذا الأمر. زين بعد، زين، وتوارد عليه النص بالوثاقة في فهرس الشيخ الطوسي والوجيزة، الوجيزة إلى من؟ إلى الشيخ البهائي يا أخي المؤمن. وعدنا بعد الوجيزة للشيخ المشكيني، والشيخ المشكيني إمام جمعة قوم حفظه الله، لا الشيخ المشكيني اللي إلي حاشية على منه، على كفاية الأصول معروفة حاشية المشكيني مطبوع في 5 مجلدات، ها؟ الميرزا المشكيني، أبو الحسن المشكيني. زين، والبحار في المجلس، وبلغة الرجال لمن؟ للشيخ سليمان الماحوزي أحد الرجاليين المعروفين، واضح ولا؟ زين، صاحب كتاب معراج أهل الكمال. والمشتركات للشيخ فخر الدين الطريحي، والمشتركات للكاظمي، والوسائل للحر العاملي، ومنتهى المقال للشيخ أبي علي الحائري بترجمة أخيه، أخ منه، أخ صاحب كامل الزيارة جعفر بن محمد، عند أخ اسمه شنو؟ علي، علي بن جعفر، والسيد رضي الدين بن طاووس وغيرهم من الأعلام. يقول لاحظ مقدمة كامل الزيارة بقلم العلامة محمد علي الغرول الأردبادي، هذه طبعة قديمة، كلش قديمة، الآن طبع طبعة جديدة كامل الزيارات، نشر الفقاهة، تحقيق نشر الفقاهة، طبعة جديدة، أما الطبعة القديمة جدا بديهة. فقد حقق الأردبادي أحوال المترجم ونقل عبارة العلماء في حقه، وقال النجاشي روى عن أبيه، منه جعفر بن محمد بن قولوي، عن أبيه منه محمد بن قولوي، وأخيه منه أخوه علي بن جعفر بن قولوي، علي بن محمد، علي بن محمد، عن سعد، سعد بن عبد الله الأشعري القمي، ومراده سعد بن عبد الله الأشعري القمي، ولم يروي هو يعني جعفر بن محمد بن قولوي عن سعد إلا حديثين كما في فهرس النجاشي في ترجمة سعد، أو 4 أحاديث كما في ترجمة نفسه. واضحناش؟ جعفر بن محمد بن قولوي نفس ترجمة سعد على كله. وكتابه من أهم كتب الطائفة ووصولها المعتمد عليها في الحديث، أخذ منه الشيخ في التهذيب وغيره من المحققين، وهو من مصادر الشيخ الحر العامل في وسائله. وعده، مو عده، خطأ مطبعي، وعده يعني الحر العاملي، عد جعفر بن محمد وعد كامل الزيارات فيه من الكتب، فيه يعني في الوسائل، وسائل الشيعة من الكتب المعتمدة التي شهد بصحتها مؤلفوها وقامت القرائن على ثبوتها. نفس المؤلف يشهد بصحتها، يعني إذن قولوي يشهد أن كتابه صحيح، مثل تفسير القمة، القمة بعد يشهد أن كتابه صحيح. وقامت القرائن على ثبوتها، ثبوت الكتاب، نسبة الكتاب إلى المؤلف، نسبة التفسير إلى القمة، ونسبة كامل الزيارات إلى جعفر بن القرقة، وعلم بصحة نسبتها إلى ابن قولوي. وذكر النجاشي في فهرسه بعنوان كتاب الزيارات اسم الكتاب مختصين فيه، كما ذكره الشيخ الفهرس بعنوان جامع الزيارات، وعبر عنه في بقية الكتب باسم كامل الزيارة. وهو نفس ابن قولوي في المقدمة يسميه كامل الزيارات، الآن المطبوع باسم كامل الزيارات. وهو قدس سره منه جعفر بن محمد بن قولوي، ذكر في مقدمة في كتابه ما دعاه إلى تصنيف كتابه في هذا الموضوع ثم قال: لاحظ ولم أخرج فيه، يعني لم أذكر في هذا الكتاب كامل الزيارة، حديثا روي عن غيرين، يعني عن غير الأئمة، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم الأئمة كفاية عن حديث غيرهم، بعد يكفي حديثهم عن حديث غيرهم، مشرك الحديث غيرهم. وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم، يعني ما نقدر نحيط بكل الذي روي عنهم، كثير. في هذا المعنى أي معنى الزيارة، لأن كتابه في الزيارات ولا في غيره، ولا في غير الزيارات، ولا أنت تحيط بروايات أهل البيت في الزيارات وغير الزيارات، كثير بعضها لم يصل إلينا. ولكن أنا أذكر لك يا أخي، يقول هكذا ابن قولوي: الذي وصلني عن طريق الثقات من أصحابنا، ولا أروي ما رواه الشذاذ، واضح، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه، يعني في كامل الزيارات ما ذكرت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم، عن الأئمة، عن المذكورين، عن الشذاذ الرجال، أنا ما أذكر لك عن الأئمة بواسطة الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، وسميته كتاب كامل الزيارات. وفضلها وثواب ذلك، ثواب الزيارات يعني. وربما يستظهر من هذه العبارة، الآن يبين هكذا أن كل الرواة، وربما يستظهر من هذه العبارة أن جميع الرواة المذكورين في أحاديث ذلك الكتاب كامل الزيارة، مو خصوص المشايخ، كل الرواة. هذا مبنى ماذا؟ سيد الخوي القديم في أسناد أحاديث ذلك الكتاب ممن روي عنهم إلى أن يصل إلى الإمام من الثقات عند المؤلف. فلو اكتفينا بشهادة الواحد في الموضوعات، يعني قلنا خبر الواحد كما هو حجة في الأحكام حجة في الموضوعات، يعد كل من جاء في أسناد هذا الكتاب كامل الزيارة من الثقات بشهادة الثقة العدل ابن قولوي، ثقة عادل شهد في حقه، تثبت الوثاقة. وقد وضع الشيخ الفاضل محمد رضا عرفاني، يعني الاسم اشتباه، مو محمد رضا، اسمه غلام رضا، الميرزا غلام رضا عرفاني، فهرسا في هذا الموضوع، فاستخرج أسامي كل من ورد فيها فبلغت 388 شخصا. أنا ذكرت تراجعت، يقول مدة 5 سنوات وأنا أتتبع 5 سنوات حتى أستخرج هذه الأسامي، طبعا غير أيام الدروس، أيام العطل غير ساعات الدروس. وقد أشار من أشار، وقد أشار بما ذكرنا، يعني أن كل الرواة ثقات، منه الحر العاملي، الحر العاملي عند شهادة في كامل السيارات والقمة، اثنينهم تقول هاي اثنينهم كل رواتهم ثقات، يعني روح احسب سوي القائمة برو، كل رجل ورد في القمة تفسير القمة، وكل رجل ورد في كامل الزيارة. وقد أشار بما ذكرنا الشيخ الحر العاملي في الفائدة السادسة من خاتمة الكتاب، خاتمة الكتاب أي كتاب الوسائل، وقال: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة، وكذلك يعني شهد جعفر بن محمد بن قولوي فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره، أبلغ من ذلك، أبلغ من التوثيق، قال الثقات من أصحابنا، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيه في شخصية ابن قولوي وفي أقوال العلماء فيه وفي كتابه، يبقى التطرق إلى مبنى السيد الخوي القديم ومناقشته. وذهب صاحب معجم رجال الحديث يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.